لأنه أراد أن ينسبه إلى أنه غير موافق لشرع الله في فتواه، فقال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بكلام هذا المفتي، كأنه يقول أيشن هذا الذي تزعمه شرعا وليس بشرع فلا يقصد. وباطن كلامه أن هذا ليس شرع الله، إنما رأيك يا أيها المفتي. وكما ذكرنا وكلمة عيش أصلها أي شيء، يعني قول القائل عيش هذا الشرع إذا أخذ من عالم فتوى الحكم فيها بحسب مراد الشخص. أحيانا قد يكون معناها الثناء، كأن يقول أراد أن يثني على الشرع فقال عيش هذا الشرع، وكأنه يريد أن يقول ما أجمل هذا الشرع. وأحيانا يكون بمعنى الاعتراض، فإن كان قالها بمعنى الاعتراض وأراد الاعتراض على حكم الشرع كفر، وإن قالها بمعنى الاعتراض على كلام المفتي وهو يعتقد أن كلام المفتي خلاف الشرع فكأنه يقول له الشرع ليس كما تقول، فأيش هذا الكلام الذي أنت تقوله لا يكون. قال المؤلف أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل، أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه، وكانت هناك قرينة تدل على ذلك لما يضم بهم من فساد أحوالهم، فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. الشرع هذه الكلمة ردة إذا حصل بها الشمول والاستغراق، الاستغراق يعني الإطلاق التعميم، والاستغراق معناه التعميم. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه أو أهل ناحيته أو طائفة من العلماء لأنه لا يعلم فيهم خيرا. وكانت هناك قرينة تدل على ذلك، فإنه لا يكفر حتى لو قال لعنة الله على كل عالم في هذا الزمن لأنه يعتقدهم فاسدين، مش أنه يعرف أنهم على حق ليسوا على فساد ومع ذلك قال لعنة الله على كل عالم في هذا الزمن، لا، لأنه يعتقد أنهم فاسدون. مثل شخص تطلع على هالفضائيات، تنظر في الفضائيات تلاقي الشيخ فلان والشيخ علان وشي تعطي أو شي تعطي يقول لك أنه هم المشايخ، وبيسمع منهم كلام الفساد، بيسمع منهم أقوال مخالفة للشرع، وما تدعى أنه في علماء غيره. فأتوا العلماء هو لعنة الله على علماء هذا الزمن، لأنه هو اللي بيعرف أنهم علماء، هو اللي صدرهم تحت اسم العلماء، فهنا لا يكفر. لكن تعميمه بكل علماء هذا الزمن ما يخلو من معصية. أما إن لعنهم لأنهم حملة الشرع حملة الشرع كفر، ولو لعن عالما واحدا لأجل الشرع أي أجل أنه يحمل علم الشرع يكفر، لأنه استخفاف بالشرع. يعني من لعن العلماء ولو لعن عالما واحدا، ولو كان هذا العالم في هذا الزمن ليس صحابيا ولا تابعيا إنما عالم في هذا الزمن، لعنه لأنه يحمل علم الشرع كفر. فالذي يقول لعنة الله على كل عالم مع وجود قرينة تدل على أنه ما أراد الشمول، كأن كان ذكر هو أو غيره علماء فاسدين فقال لعنة الله على كل عالم، يعني هون ما أراد الاستغراق، ما أراد التعميم، إنما كيف لما واحد مثل تعلمتوها في شرح الصراط كمان، إذا شخص عم يحكي عن حال العرب اليوم، واحد قال اليوم العرب فسدوا، ثم قال العرب جرب، فيفهم من هذا التقييد أنه يريد عرب اليوم، لا أراد كل عربي على الإطلاق، هون كمان لما عم يحكي عن علماء فاسدين فقال بعد ذلك لعنة الله على كل عالم أراد من كان مثل هؤلاء الذين يتكلم عنهم. فهنا لا يكفر لأنه قيد كلامه بقرينة الحال. فيحمل كلامه على كل عالم يكون من هذا الصنف فلا يكفر. وأما إن قال هذه الكلمة من غير سبق كقرينة ما فإنه يكفر، أي إن لم يكن قرينة، أي إن لم يكن قرينة فهذه الكلمة صريحة في الاستغراق أي في التعميم، صريحة في الاستغراق عندئذ يكفر. حتى لو قال بعد ذلك أنا ما كنت أقصد الشمول، لأنه إذا ما كان في قرينة تقيد عبارته فتكون عبارته مطلقة عامة لكل عالم فيكون. لو جاء بعد ذلك قال ايه صحيح العبارة مطلقة عامة لكل عالم، لكن انا ما قصدت الامر، انا قصدت بعض العلماء او قصدت علماء فاسدين، لا يلتفت الى قصده لان عبارته عامة ليس فيها قيد، لا قيد باللفظ ولا قيد بالحال بقرينة الحال، ما فيها قرينة لفظية ولا قرينة حالية بالحال. والقصد وحده عندئذ بلا قرينة لا يدفع عنه التكفير، والذي لا يكفره في هذه الحال هو يكفر. يعني إذا واحد قال لعنة الله على كل عالم من غير قرينة ثم قال أنا ما قصدت العالم أنا قصدت التقييد، هذا كفر، والذي لا يكفره يكفر. قال المؤيد او قال انا بريء من الله او من الملائكة، او قال المؤلف قال المؤيد أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة، أو من النبي، أو من الشريعة، أو من الإسلام، أنا قوله أنا بريء من الله كفر صريح، قوله أنا بريء من الشريعة كفر صريح، قوله أنا بريء من الإسلام كفر صريح، قوله أنا بريء من الملائكة كفر صريح. أما قوله أنا بريء من النبي فكلمة النبي في لغة العرب لها أكثر من معنى، تأتي بمعنى النبي المرسل الذي نزل عليه الوحي وأمر بالتبليغ، وتأتي بمعنى الأرض المرتفعة المستوجبة. فهنا إذا قصد الأرض المستوجبة لا يكفي، أما إن كان لا يعرف أنه في لغة العرب النبي تأتي بمعنى الأرض المرتفعة المستوجبة فقال أنا بريء من النبي، صارت عبارته إيش؟ صريحة بالنسبة له، صارت كالصريح، لأنه بدأ فيها معنى ثاني غير النبي المرسل المأمور بالتبليغ الذي يوحى إليه، فعبارته صارت بالنسبة له صريحة. النبي كما تذكر رغبة النبي نفس الرسل لا النبي غير معنى نبى فلان او نبى السهم، يعني خرج عن مكانه، نبى عن القوم يعني فصل عنهم. فالشرح كله في الصفات ان قائل هذه الكلمات يكفر، ولو كان في حال الغضب، لأن الغضب ليس عذرا، ولو لم يقصد المعنى ليش عم نقول ولو لم يقصد المعنى؟ لأنه بيعرف شو هو المعنى، بيعرف معنى العبارة التي يقولها، فليس عذرا له أن يقول أي صحيح أنا بعرف معناها بس أنا ما أصدت المعنى، أنا أصدت معنى ثاني. الكلام الصريح بالكفر لا ينظر إلى قصد قائله فيه، لكن ينظر هل يفهم معناه أم لا يفهم معناه، فلا يعذر ولو كان قال أنا قصدت معنى كذا. صافي. ولكن من قال أنا بريء من النبي، إذا قال أنا أردت الأرض المرتفعة لأنه الصلاة عليها مكروهة، يكره الصلاة على الأرض المرتفعة المستوجبة، إذا قال أنا أردت الأرض المرتفعة ما أردت نبينا محمدا، لا نكفره إن كان صادقا فيما يقول، أما الذي لا يعرف أن كلمة النبي تأتي بمعنى الأرض المرتفعة وقوله أنا بريء من النبي صار قوله أنا بريء من النبي كالصريح يعني لا يلتفت إلى قصده. لو قالوا له بعد ذلك من كلمة النبي تأتي بمعنى الأرض المرتفعة قال طيب خلص ما أنا قصدت هذه ما بيجيش حال، لأنه لما قال تلك الكلمة لا يعرف لها إلا معنى واحدا أي النبي الرسول أو النبي المأمور التبليغ الذي ينزل عليه الوحي أو النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. لو قال بعد ذلك الآن عرف أن لها معنى آخر أنا قصدت هذا المعنى لا يلتفت إلى كلامي ما يعرف نقطة أول صفر. والشريعة هي الأحكام والشريعة هي الأحكام والشريعة هي ما شرعه الله والشريعة هي ما شرعه الله للأنبياء وهي الأحكام التي تنزل بالوحي ثم تختلف باختلاف مصالح العباد. ثم تختلف باختلاف مصالح العباد على حسب ما أراد الله ثم تختلف باختلاف مصالح العباد على حسب ما أراد الله فهو تعالى وأما الدين فهو العقيدة ودين الأنبياء واحد هو الإسلام وكذلك الكليات وكذلك الكليات الخمس أي القواعد الخمس الشاملة فلا تختلف فيها شرائع الأنبياء وهي حفظ المال والنسب والعقل والدين والنفس يفترض. فلم يكن جائزا في شريعة من الشرائع أخذ المال بغير حق ولا كان الزنا ولا زمانية ولا كان في شريعة من الشرائع جواز تضييع العقل ولا جواز الكفر ولا قتل النفس بغير حق فهذه القضايا الخمس الشاملة تسمى الكليات قال المؤلف أو قال لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله يعني قال هذه الكلمة بنية الاستهزاء بقصد الاستهزاء بحكم الله الشرح أن من قال لا أعرف الحكم بعدما يحكم عليه قاض شرعي مثلا بحكم شرعي وكان قصده الاستخفاف بالشرع وأن هذا الحكم لا يعتبره فإنه كافر مرتد يعني عرف أن هذا هو حكم الشرع ومع ذلك قال لا أعرف الحكم لأنه مستخف بحكم الشرع بقصد الاستخفاف بحكم الشرع فهنا كفر وكلمة قاض عن كلمة قاض هذا ما يحكم عليه قاض شرعي أصلها أن فيها ياء قاضي ثم حذفت الياء وأثبت في كثرة للدلالة على الياء، يعني بدل أن نقول بعدما يحكم عليه قاضي شرعي حذفنا الياء وأثبتنا مكانها كثرة، هذه الكثرة تدل على أن أصل الكلمة هي، قال المؤيد أو قال وقد ملأ وعاء وكأسا بهاقا. الشرط أن من قال وهو يملأ وعاء شرابا، يعني يملأ هذا الوعاء بالشراب، وكأسا بهاقا بقصد الاستخفاف بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئة، بدل الممتلئ ممتلئة شرابا، هنيئا، فقد كفر لأن معنى كلامه أن ذاك الذي ذكره الله مثل هذا الذي أنا أملأه، يعني كأنه يقول ما أخبر الله تعالى عنه في القرآن هو هذا الذي أنا أملأه الآن في هذا الوعاء، فيكون حكمه أنه كفر إن أراد ذلك. إن أراد الاستخفاف، ومعنى وكأسا بهاقا أي كأسا ممتلئة بالشراب، هل هلش الوعاء إذا كان فيه شراب يقال له كأس، وإذا لم يكن فيه شراب فلا يسمى كأسا بل يقال له كوز. لذلك ورد في الحديث أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم عليه أكواز بعدد نجوم السماء، يعني أكواب فارغة، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم يتناولون الماء بهذه الأكواب فيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخوله الجنة، إلا من استثناهم الله ورد الحديث أن بعضا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يتجهون إلى الحوض فيدفعون عنه يقعون في النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هذا معناه أن النبي لا يعلم غيبا، هؤلاء كانوا من أصحابه في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن ارتدوا بعد ذلك، بعد ذلك ارتدوا وماتوا على الكفر، فيمنعون عن الحوض فإذا قال قائل ما دام هؤلاء ماتوا كفارا كيف يتجهون إلى الحوض؟ فنحن نعرف أن الكافر يقع فورا عن الصراط، لا يستطيع أن يمشي عليه. الجواب على ذلك أنهم يتجهون بصدورهم بعد ما نشوا، إنما الاتجاه بالوجه والصدر نحو إلى جهة الحوض، فيقعون في النار يمنعون من المسير إليه. هذا معناه. قال المؤلف: أو أفرغ شرابا فقال فكانت شرابا. الشرح أن من قال وهو يسرب شرابا كأن كان هناك شراب في إناء ثم حوله إلى إناء آخر فقال فكانت شرابا استخفافا بالآية كفر. يعني في هذا المثال وفي الذي قبله إن قال ذلك بقصد الاستخفاف. وهذه الآية معناها الجبال لما تسير يوم القيامة تكون كالسراب، معناه تمر مرورا سريعا، كما أن السراب كلما اقتربت منه يبعد. فمن أورد هذه الآية عند إفراغ الشراب وقصد بذلك أن هذا الذي يحكم يوم القيامة ما له شأن، يعني أمر هين، يكفر. قد واحد قلنا يستغرب انه ليش الشيخ عم يعطي هالامثله هاي، فمين بيعرف ليش نحافظ هالايات اصلا بعض ممن يعني يقولها يستعمل العبارات او كيف بده يستعملوها؟ انه عم يطلق شراب يقول وكأسا دهاقا او يمنع وعاء فيقول فكانت شرابا. صحيح في هالزمن نذر، يعني نذر ان كان شخص يستعملها في هذا الموضع، لكن هذه الامثله ما تنسوا أن المختصة عن كتاب سلم التوفيق، وسلم التوفيق مختصر عن غيره، فهذه الأمثلة يضربها العلماء في روضة الصالحين موجود وفي غيره. لكن الواحد يأخذ من هذا المثال أحكام، يعني من كان مثل ما كان مثل هذه المسألة حكمه كحكمها. قال المؤلف: او عند وزن او كيل، يعني او قال عند وزن او كيل، واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون. الشرط ان من قال عندما يزن شيئا او يكيل شيئا، واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون بقصد الاستخفاف بمعنى الآية كفر. وهذه الآية معناها ذم بالذين إذا كانوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون عليهم. واحد عم بيزن لغيره يعني ينقص عليهم. قال المؤلف: أو عند رؤية جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الشرح أنه كذلك الذي يقول عند رؤية جمع من الناس كثير وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف بهذه الآية فقد كفر. وهذه الآية معناها حشر الناس يوم القيامة، فقد أخبر الله تعالى أنهم يحشرون ولا يترك منهم أحد، أي كلهم يحشرون. قال المؤلف: بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات، وكذا كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد، فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر، يعني بغير قصد الاستخفاف فلا يكفر. لكن قال الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي: لا تبعد حرمته. الهيثمي يعني من قال معنى كلام ابن حجر الهيثمي أن من قال عمن يفعل ذلك بغير قصد الاستخفاف فعله حرام، يعني قوله إتيانه بالآية في هذا الموضع حرام، لا يكون أبعد في الحكم للتحريم. يعني ما بيكون حكمه بالتحريم بعيد، يعني قريب ان يكون فعل هذا الشخص او قوله حرام. الشرح يقول الشيخ احمد بن حجر الهيثمي، حديث الهيثمي في بعض الآيات في هذه المواضع لو لم يكن على وجه الاستخفاف لا يبعد أن نحكم عليه بالحرمة، لأنه إساءة أدب مع القرآن. يعني القرآن ليس مكان إيراد الآيات هنا في هذا الموضع، لما يملأ كأسا أو لما يفرد شرابا أو لما يرى جمعا من الناس، ما هو ليس هنا مورد الآيات، ليس هنا مكان إيراد الآيات مع هذه القرينة. حتى لو لم يريد الاستخفاف لا يبعد أن يكون فعله هذا حراما، فإن كان على وجه الاستخفاف فهو كفر واضح معنا. وفق أي معنى آخر غير الاستخفاف؟ كأن تذكر الآية الآن، تذكرها فأوردها فذكرها، بس مجرد أنه ذكرها ما أراد الاستخفاف. الاستخفاف رايحا بهم المرة القادمة قالوا الاستخفاف. لكن منهي عن ذلك، الله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيك. حتى هذه مثلها، أن كل آية أحيانا يشوف واحد عابد يجي عند الشخص مثلا بالآية عابد يقول له عبس وتولى، كمان إذا أراد الاستخفاف من آية كفر. آمين وفيه. الو الو طيب مهلل بقى. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. إن شاء الله السبت ليس القادم، السبت ما بعد القادم، السبت ما بعد القادم، يعني احنا اليوم ثلاثة أربعة خميس جمعة السبت، مش هذا السبت، السبت اللي بعده حيكون عندنا بالمصنع احتفال الإسراء والمعراج الساعة 7. الدعوة مفتوحة للجميع من أمريكا ومن كندا وحتى من كوالالمبور اللي بيجي، أهلا وسهلا بي. سبت الساعة 7 مشهد السبت اللي بعده احتفال إصباغ المعراج مع دعوة بعد 10 أيام تقريبا مع دعوة على العشاء. وأكثر من العشاء في تبرك بالأثر الشريف للشعر الشريفي. تمثلوا حواليكم هالقصة وشوفوا مين كازو معكم اللي جاي من برات ميشيغان من برات ديترويت وصلنا مفتوح له ليلا نهارا إذا بده يرتاح وينام من نايمه بالمصلى. فنكرر عليكم الدعوة لأنه تحضروا هذا الاحتفال بارك الله فيكم. ولا سيما انه اللي حيمتع اسماءكم بالاناشيد النبوية هو فريق انشاء تبع ديترويت بارك الله فيكم. السلام عليكم. بس انه يعني نرجع اكد الله يبارك فيكم. الحاضر الان يعلم الغائب. الحاضر يعلم الغائب بارك الله فيكم. يعني تصلوا ببعض هيك نفسه بدي المصلى مليان عنا الله يبارك فيكم.